الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا شيئا من أحداث فتح مكة، ثم ما تم في غزوة حنين، ثم مسير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم عودته وإحرامه من الجعرانة، وعاد إلى مكة وأمر عليها عتاب بن أسيد، ثم ذهب إلى المدينة. ودخلت سنة 90 من الهجرة وهي مليئة بالأحداث، لأن سنة 90 تسمى بسنة الوفود. يأتي الوفود إلى المدينة مسترشدين بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عام البعوث. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة إلى أمكنة متعددة ليأخذوا الزكاة من الفقراء، من الأغنياء، ويعطوها الفقراء. فبعث عليه الصلاة والسلام 16 بعثا ليدعوا إلى الله، وليبينوا للناس سبل النجاة، وليرشدوهم إلى طريق السلامة. وكانوا يأتون إلى من أرسل إليهم، إلى من أرسلوا إليهم، ويدعونهم إلى حظيرة الرشد وإلى دائرة الصواب. وبعث عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى جبل طير، إلى منطقة الآن نعرفها بمنطقة حائل، وكان عندهم صنم يقال له القرص، القرص. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه، فهدموه، ثم اتجهوا إلى الأمكنة التي يسكن فيها عدي ابن حاتم الطائي. ونعرف أن أباه عرف بالكرم وعرف بالبذل وعرف بالعطاء، حتى اشتهر وضرب به المثل في الكرم، يقال أكرم من حاتم الطائي، وذلك مضاهاة له، وكما قلنا يضرب به المثل. الرجل قد مات، لكن ترك ابنه عدي، وعدي عنده غلام يرعى إبله ويقوم بحفظ أمواله. فقال: إذا علمت أن رايات محمد قد أقبلت أخبرني. فأخبره الغلام، قال: إنها قد أقبلت، وإننا نراها قد وصلت إلينا. فما كان منه إلا أن جهز ما يحتاج إليه وفر إلى الشام. بقيت بنت له، بنت لحاتم، وهي أخت لعدي، وكانت من ضمن السبي الذي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالت للمصطفى صلى الله عليه وسلم: إنني فلانة بنت فلان، وقد هلك الوالد وذهب الرافد، وطلبت مستشفيعة. فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام وردها، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أخيها بالشام وطلبت منه أن يعود، وقالت: إن محمدا يعطي عطاء جزلا لا أعرف أن أحدا يفعل مثل فعله، فعليك أن تلحق به، فإن كان الرجل نبيا ظفرت به، وإن كان ملكا فقربك منه يعتبر غنيمة. فما كانت تحض أخاها حتى استجاب وجاء معها بدون شرط أو بدون كتاب، وجاء وسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أنا فلان، قال أنت الفار من الله ورسوله. فما زال عليه الصلاة والسلام يقرره حتى أسلم. يقول الرجل بأني ذهبت مع النبي إلى بيته، قال هيا إلى بيته فذهب. فبينما نحن في الطريق إذا بامرأة عجوز ومعها طفل وقد استوقفته، ووقف معها حتى قضى حاجتها. يقول فتعجبت، إنسان له وضع هكذا وقد دخل مكة وفتحها ودخل الناس في دينه أفواجا أفواجا ويقف مع هذه المرأة العجوز، هذا ليس بملك. يقول فذهبت إليه، فلما دخلنا البيت أحضروا وسادة، وسادة من ليف، فقدمها وقال لي اجلس عليها، فجلست عليها. فيقول رددتها إليه فما كان منه إلا أن عادها إليه فجلس. فيقول تعجبت من تواضعه، وتعجبت من أخلاقه، وتعجبت من كرمه. ثم قال أما أنا لك أن تسلم؟ يقول قلت أنا على دين، لأنه كان على الدين النصراني. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع؟ المرباع هو ربع الغنيمة، فعدي كان يأخذه ووالده كان يأخذه قبله، ألست تأخذ المرباع وليس في دينك هذا؟ ألست تفعل كذا؟ يقول فقررني في ديني فإذا به هذا. فما كان مني إلا أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم الرجل وحسن إسلامه. ونقرأ الآن أيها الأحباب شيئا من أحداث السنة التاسعة من الهجرة، وهي سنة الوفود وسنة البعوث. يرسل عليه الصلاة والسلام بعثا إلى قبيلة كذا، إلى من في اليمن، إلى من في كذا، إلى أهل تهامة، إلى أهل الشمال، إلى أهل تبوك، إلى يدعوهم فيه إلى الإسلام، ويأخذ منهم الزكاة ويقسمها على الفقراء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل حوادث سنة 9. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل السنة 9 بعث المصدقين. ما معنى المصدقين؟ أي الذين يأخذون الصدقات من الأغنياء فيعطوها الفقراء، من الأغنياء فيعطوها الفقراء. من الأشياء التي ذكرها عدي، يقول بينما كنا جالسين في المسجد جاء رجل وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الفاقة، وشكى إليه قطع السبيل، فقال عليه الصلاة والسلام إنه سيأتي على الناس زمان تأتي الضعينة من الحيرة إلى مكة لتطوف بالبيت فلا تخشى إلا الله. يقول التفت علي قال أتعرف الحيرة؟ قلت أسمع بها ولم أرها، لأن الحيرة قريبة من الكوفة، وعدي كان هارب للشام، والحيرة من بلاد العراق قريبة من الكوفة على نهر دجلة. يقول إن الضعينة تأتي من الحيرة إلى مكة لتطوف بالبيت فلا تخشى إلا الله، لأن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قطاع الطريق، يشكو الحرمية، يشكو أهل الحرابة الذين يقطعون على الناس طريقهم. ومر بنا أحكام الإسلام في قطاع الطريق، من يذكرها الآن لأجل تكون المعلومات مترابطة؟ من يذكرها وقد مرت بنا بالفقه؟ أحكام أهل الحرابة، وهي أربعة مرت بنا بالتفصيل. من يذكرها؟ من يذكرها؟ أهل الحرابة. إذا نعم، إذا قتلوا وأخذوا المال، أحسن. الحالة الأولى، الآن انتقلنا أيها الأخوان من السيرة إلى كتاب الفقه. أهل الحرابة لهم أربع حالات كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا فقط، الحالة الثانية، أولا يقول أربع حالات. الحالة الأولى أن يقتلوا ويأخذوا المال، فحكمهم أن يقتلوا ويصلبوا. الحالة الثانية، نعم، قلنا الحالة الأولى قتلوا وأخذوا المال، الحكم يقتلوا ويصلبوا. الحالة الثانية، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما. طيب ما معنى قوله يقول أخوكم قتلوا حتما؟ ماذا نستفيد من حتما هذه؟ لأنه لا مجال للمسامحة، لا مجال للعفو، لا مجال لتركهم. بينما لو كان قتل عادي فيرجع إلى أولياء الدم، إن قالوا عفونا عن القصاص نرجع إلى الدية، وإن قالوا عفونا عن القصاص والدية فيكون عفوا لوجه الله. لكن هؤلاء أي أهل الحرابة إذا قتلوا قتلوا حتما، قتلوا حتما. طيب الثالث، الثالث قبل هذا، إذا أخذوا المال فقط ماذا نعمل؟ نقطع من كل واحد اليد والرجل. الرابع، إذا أخافوا السبيل ينفوا من الأرض بحيث لا يتركوا حتى يعكروا صفو الأمن ويقلقوا راحة الناس. هذه أربعة أحكام له. فالرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل لنا عدي بن حاتم يقول جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو الفقر والفاقة، ويشكو مخافة أو ما حصل من قطع الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام، يقول وجه الحديث لعدي، قال إنه سيأتي على الناس زمان تأتي الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لتطوف بالبيت ولا تخاف إلا الله عز وجل. يقول قال لي أتعرف الحيرة؟ يقول قلت أسمع بها ولا ما رحت لها، لأنها في العراق وهو جاي من الشام. ثم قال وإنه يأتي زمان أيضا تفتح فيه قصور كسرى. يقول عدي وقد شاركت في فتحها. يقول خصلتين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ورأيتها بعيني رأسي. الثالثة، الرجل يشكو الفقر والفاقة، يقول يأتي زمان يخرج الرجل بماله علّه أن يجد أحدا يتصدق به عليه فلا يجد أحد، لأن الناس أغنياء لا يريدون شيء. يقول عدي وقد أدركت الأولى والثانية، ومن عاش منكم يقول لأصحابه سيدرك الثالثة، وهو أن الرجل يخرج بالمال فلا يجد من يقبله، لأن الناس أصبحوا في غنى وفي رغد من العيش. وقد حصل هذا بعد وفاة عدي رضي الله عنه. نعم. بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه، إلى صنم طي واسمه القرص. وبعث علي رضي الله عنه، وكان ذلك في ربيع الآخر، من سنة 9 ومعه 150 رجلا ومعه 100 بعير و50 فرس. علي رضي الله عنه ذهب من المدينة معه 150 من الرجال ومعه 100 بعير ومعه 50 فرس، وذلك في ربيع الآخر من عام 90 من الهجرة، وبدع بالصنم وهدمه. نعم. وهو للطي، وهو عند جبل لهم، وهو جبل أجع وسلمى في مناطق تقرب من حائل الآن. نعم. وسلموا المغارة على محلة آل حاتم. آل حاتم، لأن حاتم هلك، لك ولده عدي لما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرب من ديارهم هرب إلى الشام وترك أخته. نعم. فهدموه وملأوا أيديهم من السبي ومن النعم ومن الشاة، لأنهم أرباب أموال، فأولئك هربوا واستولى علي رضي الله عنه على ما وجده منهم. نعم. وفي السبي سفانة أخت عدي وهي بنت حاتم الطائي، وهي ابنة رجل له مكانته وله منزلته وله مقامه. قالت أنا بنت فلان وفلان، إن أبي كان يكرم الضيف وكان يعطف على الفقير وكان يواسي المحتاج إلى آخره، وأبوها كان من صفاته كذا وكذا من الكرم والبذل والعطاء ومد يد العون والمساعدة، سجيته الكرم. نعم. وهرب أدي إلى الشام ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدرع، يعني وجدوا في خزانة القلصة ذا الصنم. نعم. وقسم على الغنائم في الطريق وقسم لا يا بني افرزي وقسم علي الغنائم وقسم علي الغنائم. نعم. وقسم علي الغنائم في الطريق ولم يقسم السبي، الحريم والأطفال فرجعهم، ما قسم شيء. قال ليعمل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه، ما قسمهم. ولما يعني جاء الدور على ابنة عدي ابنة حاتم قالت أنا عجوز، يعني من موضوع الخدمة الآن أصبحت عجوز كبيرة لا ينفع شيء للخدمة، فأريد أن تمن علي أكرمك الله أو من الله عليك بالخير والتوفيق. نعم. ولم يقسم السبي من آل هاتم حتى قدم بهم المدينة. قال عدي ما كان رجل من العرب، يقول ما في أحد من العرب أشد كراهة مني لرسول الله، كنت أكرهه كراهة لا مثيل لها، وقلت بإنه إذا نزل بدياري وقرب من مرابع قومي سوف أهرب إلى الشام، لأنه سيذهب إلى الغساسنة وإلى من هناك والمناذرة وهم على دين النصارى، والرجل تنصر فيقول هيأت أمري وهيأت ما أحتاج إليه لأجل أن أنجو بنفسي وأهلي من جيوش محمد. نعم. قال عدي ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به، وكنت رجلا شريفا ورجل له مكانته، لأن والده ممن يعد على أصابع اليد الواحدة حاتم الطائي، ليس هناك أكرم منه أو لم يعرف في وقته من يضاهيه في الكرم، فيقول قلت أنجو بنفسي عند من هم على ديني من أهل الشام. نعم. وكنت أسير في قومي بالرباع المرباع، يعني هو رجل شريف والرجل له مكانة ولا يعصى له أمر، فيقول فرض عليهم فرض، إذا حصلوا على غنيمة له الربع والثلاث الأربع يتقاسمونه، لو معه 100 رجل لو معه 1000 رجل هو واحد له ربع الغنائم، وهذا يسمى بالمرباع. وعندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم؟ قال أنا على دين نصراني. أنا على. قال طيب، يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، أنا أدرى وأعلم بدينك منك. قال كيف ذلك؟ قال ألست تأخذ المربع، يعني تفرض على جماعة الربع، وهذا في أي دين؟ ليس في دينك هذا، وإنما شيء انتحلته. فيقول عرفت أن الرجل يتكلم عن وحي. نعم. وكنت أسير في قومي بالمربع، وكنت في نفسي على دين، فقلت لغلام لي يرعى الإبل، إذا علمت بأن جيوش محمد أو رايات محمد أقبلت فأذني لأجل أن أنجو بنفسي. نعم. أعدد لي من إبلي أجملا ذللا ثمانا. أعدد لي من إبلي أجملا ذللا سما، يعني من أحسنها، من أخيرها، من أغلاها، من أشدها تحملا للسير، من أقواها في الحركة والانطلاق. اختر لي أحسن أنواع الإبل، لأنه ما يقدر الرجل يأخذ كل اللي عنده، وإنما أراد أن يأخذ ما يستعين به على السفر ليس إلا. نعم. فإذا سميت بجيش محمد أقبت هذه البلاد، يعني قد قارب من منازل طي، قد قارب من ديارهم، فأذني. لماذا؟ لأجل أن يهرب، لأجل أن ينجو بنفسه. نعم. فأتاني ذات غداة يوم الليل في الضحى، قال ترى رايات محمد قد أقبلت، لأن الإمام علي رضي الله عنه ذهب إليهم ومعه كما قلنا 150 رجل، ومعه 100 بعير، ومعه 50 فرس. فقال الغلام لسيده علي إن رايات محمد قد أقبلت، فافعل ما أنت فاعل. نعم. فأتاني ذات غداة فقال ما كنت سانئا إذا غشيتك خيل محمد، فاسمع الآن. اللي تريد تسوي سوي، اللي تريد تعمل اعمل، اللي عندك فكرة وتخطيط لأنك تفعله إذا داهمتك خيل محمد فابدأ به، لأن الخيل قد وصلت إلى ديارك. نعم. وإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا، هذا الغلام يقول رأيت رايات لمن؟ قالوا هذه لمحمد. نعم. فقالوا هذه جيوش محمد. قرب لي أجمالي، قرب لي ما أريد أن أحمل عليه أمتعتي وأغراضي وحوائجي وأولادي وأسرتي، قرب لي أجمالي التي أمرتك أن تهيئها، فقد جاء الوقت للاستفادة منها. نعم. قلت قرب لي أجمالي، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. نعم. وخلف بنتا لحاتم وأخذها علي رضي الله عنه، فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تعرف بنفسها، فقالت غاب الرافد وانقطع الوالد فمن علي. قال عليه الصلاة والسلام من الوافد؟ قالت أخي عدي. قال الفار. نعم. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فتصيب ابنة حاتم وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. نعم. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حربي إلى الشام، فمر بها يعني مر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفد، فأرادت أن تخبره عن نفسها بأنها فلانة. نعم. فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي. إذا قالت عدي يعرف لأنه علم. نعم. غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال من وافدك؟ قالت عدي بالحاكم. قال الذي فر من الله ورسوله وكررت عليه القول وكررت عليه القول ثلاثة أيام. وتذكر بعض كتب التاريخ من ضمن الكلمات أو الدعوات التي دعت بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات عظيمة، فقالت شكرتك يد افتقرت بعد غناء. هذه الدعوة الأولى، شكرتك يد افتقرت بعد غناء، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها إليه. دعوات عظيمة تفوهت بها تلك المرأة، وهي كريمة ابنة كرام، أخت عدي وبنت حاتم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام شكرتك يد افتقرت بعد غناء، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها عليه. دعوات مؤثرة فمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال إن كان بجواره علي رضي الله عنه فقال اسألي، يعني بدل أن تكتفي بأن يمن عليك بالعتق أو يمن عليك بأن لا تسترقين اسألي. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهزها، فجهزها أكرم تجهيز، وذهبت إلى أخيها علي وقالت إنه فعل فعلا ما كان أبوك يفعله. تقوله لأخيها علي، إنه تقوله لأخيها عدي وتعني والدها حاتم، إنه فعل فعلا ما كان أبوك وهو حاتم يفعله، أسلم تسلم، تقوله لأخيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وجهزها، كان بجوارها وهي تدعو الدعوات للمصطفى عليه الصلاة والسلام، كان بجوارها علي رضي الله عنه، فقال اسأليه أن يجهزك، فتعالته الجهاد فأمر بتجهيزها تجهيزا كاملا، وذهبت لأخيها وقالت إنه فعل فعلا ما كان أبوك، يعني حاتم، ما كان أبوك يفعله، ويعطي عطاء جزلا. وعلى أخبرته قالت أعطى فلان كذا، وأعطى فلان 300 من الإبل، وأعطى فلان غنما بين جبلين إلى آخره. نعم. قالت فمن علي وسألته الحملان فعمل لها به. نعم. وكساها، سألت الحملان أن يجهزها، لأنه بدل ما يمن عليها بنفسها فقط، هي قالت أنا عجوز ما أفرح للخدمة، بدل أن يمن عليها فقط يقول خلاص ما لا نسترقك ولا تكونين سبيا عندنا، بدلا عن هذا ويقتصر على هذا، من عليها بالحمل، يعني جهزها معززة مكرمة بجميع ما تحتاج إليه إلى بلاد الشام لتلحق بأخيها عدي. نعم. قالت فمن علي وسألت الحملان وأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة. نعم، ما تحتاج إليه. وأتتني فقالت فأتتني، يعني ذهبت إلى من؟ إلى أخيها عدي. نعم. فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوه. موقفه معي من حيث الإجلال، الاحترام، العناية، يعني إعطائي ما يليق بي وضعي في المكانة الرفيعة والمنزلة السامية فعل فعلا ما كان أبوك أبوه يضرب فيه المثل ما فعل الشيء هذا. نعم. ائته راغبا أو راهبا. ائته أرى، يعني نفس كلمة تقول أرى أن تلحق به سريعا، فإن كان نبيا فهذا المطلوب، وإن كان ملكا فقربك منه غنيمة، لا تبني منه إلا الخير، لا تتوانى، لا تتمهل، لا تنتظر، الحق به سريعا. فهو أحد أمره، إن كان نبي فقربك من النبي يعتبر مغنم، وإن كان ملك فقربك منه أيضا يعتبر مغنم، فأرى أن تلحق به سريعا، لأنه فعل فعلا ما كان أبوك يفعله. أبوه اللي في منزلة السامية والمكانة الرفيعة تقول فاق على، فعل فعلا يفوق ما كان يفعله أبوك، وأعطى عطاء جزلا لم أسمع به من قبل، فالحق به سريعا فقربك منه مغنم. نعم. نعم. يعني راغب تطلب أو راهب يعني خائف، لا تتوانى، التحق به، اقترب منه، كن قريبا ودنيا منه رغبة أو رهبة، فلا تجد من قربك إلا الخير، ولا تجني إلا السلامة، ولا تحصل إلا على السعادة، أرى أن تبادر. نعم. وقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته وهو جالس في المسجد، وقالت له أسلم تسلم. نعم. وقال القوم هذا عدي بن هاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب. يقول ما عندي عهد أني إذا جئت أسلم، يعني يمكن واحد يقوم ويقطع رقبته، لكن حلم المصطفى عليه الصلاة والسلام وكرمه عليه الصلاة والسلام وإعزازه لأهل المكانة وأهل المنزلة ووضع الناس في مواضعهم، مر بنا في الفتح ماذا عمل عليه الصلاة والسلام في فتح مكة؟ ماذا قال؟ أذهبوا أنتم تلقون غير أبو سفيان. أبو سفيان أراد أن يعطيه منزلة، لأنه كبير القوم ورئيس جماعته وكبير عشيرته، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا من إعطائه مكانة ومنزلة وشيئا لم يكن يخطر على باله، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. وجئت بغير أمان ولا كتاب. ومر بنا في ثمامة بن أوثان عندما ربط في المسجد في سارية من سواري المسجد، كان عليه الصلاة والسلام يأمر كل يوم أن تحلى ابنه ناقة ويشرب من حليبها، أو يشرب ذلك الحليب من الاحترام والتقدير، ويقول ما وراءك، يريد عليه الصلاة والسلام أن يسلم الرجل، فيقول ثمامة إن تقتل تقتل ذاتا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب ما شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في اليوم الثاني، ويأمر عليه الصلاة والسلام بحلب الناقة له، ما وراك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذاتا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال أعطيتك منه، لأن ثمامة عميل شيخ قبيلة كاملة في بني حنيفة. يوم الثالث نفس العملية، ما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن قال أطلقوا بدون قيد وبدون شرط وبدون إسلام وبدون أي شيء، فما كان منه إلا أن ذهب إلى أحد حيطان المدينة واغتسل ورجع في الحال قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربما يكون دخل هذا في نفسه سابقا، لكن خشي أن يقال إنه أسلم خوفا من السيف، والرجل له مكانة وله منزلة وعنده تفكير دقيق، فخاف أن يقال إنه أسلم من السيف. فلما أطلق قيده وأصبح حرا طليقا اغتسل وجاء مسرعا قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك عدي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام وفادته وأسلم الرجل وأخبره لما قال أنا على دين، يعني لست على يعني جهل أو في الجاهلية، أنا متمسك بدين، أنا على النصرانية. قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، أنت تأخذ المربع والمربع ما في شيء في الدين اسمه مربع، كيف تأخذ ربع الغنيمة؟ أنت كأي واحد منهم. فكان في هذا تقرير أن يرجع الرجل إلى الرشد وأن يعود إلى الصواب وأن يدخل الإيمان في نفسه عن قناعة وإدراك كامل. نعم. فأخذ بيدي وكان قبل ذلك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. يا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعدي يقول ما في أحد أكره في الدنيا كراهتي لمحمد، ما في أحد، لذلك هرب إلى الشام، كل المنطقة تركه وراح للشام، يقول ما في الدنيا أكره ككراهتي لمحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرجو أن يجعل الله يده في يدي. نعم. وقام إليه ولقيته امرأة ومعها صبي. الرجل يمشي، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهوا من المسجد هيا إلى البيت، والرجل يمشي وفي الممشى يأخذ دروس. أولا دخل رجل للمسجد وشكى الفاقة وشكى مخافة السبيل وقطع الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة لتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. هذا ما في قطع طريق. يقول عدي يقول قلت وين الحرم وين قطع الطريق اللي من طي، لأنه يعرف جماعته أهل طي، يقول وين قطع الطريق وين راحه، ومرأة تجي من الحيرة لأن طريقها على طي، المرأة تأتي من الحيرة إلى مكة وينهم عنها. يقول تعجبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة الضعينة، المرأة تسمى ضعينة، تأتي من الحيرة. يقول خلي أتعرف الحيرة وتسمع عنها ولا ما أعرفها، لأنها قريبة من الكوفة وهو جاي من الشام. يقول تأتي المرأة أو تأتي الضعينة من الكوفة إلى مكة لتطوف ما تخاف إلا الله. هذا واحدة. الثانية تفتحون كنوز أو قصور كسرى. الثالثة يخرج الرجل بالذهب أو بالمال فلا يجد من يأخذه. المهم هم ماشيين في الطريق، يقول التقى الرسول عليه الصلاة والسلام بامرأة عجوز معها طفل وكان لها حاجة، فوقف مع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثها وقضى حاجتها. عادي يقول قلت لو كان الرجل ملك ما وقف الوقوف هذا، هذا مو ملك، هذا عنده شيء رباني ينزل عليه الوحي من السماء. لو كان ملك، الملك ما يمكن يقف مع امرأة في الطريق، امرأة معها طفل ويقف ويتحدث وياها ويقضي حاجتها، لا، هذا الرجل ليس ملكا وإنما هو نبي. المهم عدي يقول أدركت اثنتين، وهو إن المرأة تأتي من الحيرة إلى مكة، يقول أدركتها وشاركت في فتح قصور كسرى. وأما الثالثة فمن عاش منكم سيدركها. نعم. فقام إلي ولقيته امرأة ومعها صبي، فقال مع طفل صغير، فقال إن لنا إليك حاجة. نعم. فقام معهما حتى قضى حاجته. فقال يعني المرأة والطفل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لنا إليك حاجة، فقام معهما عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجتهما. نعم. ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها. بعض يقول فجلس عليها، هنا في بعض الكتب تقول فرماها لي، فأعدتها له فرماها لي ثانية فجلست عليها وجلس هو عليه الصلاة والسلام على الأرض. الرجل ما أسلم إلى الآن، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإكرام العظيم، ذهب به إلى الدار وجعل له التكرمة يجلس على الوسادة وهو جالس على الأرض. نعم. وألقت له وليدة الوسادة وجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ ما يفرك؟ هو الرجل كان في طي ومنازله كما قلنا في حائل، وذهب إلى الشام. قال عليه الصلاة والسلام: ما يفرك؟ ما الذي يدعوك إلى الفرار؟ ما السبب في هروبك؟ نعم. قال: ما يفرك؟ أيفرك؟ أيفر؟ أي هل يكون السبب في فرارك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل هو هذا السبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقرره لأجل أن يكون الجواب منه، ولأجل أن تكون القناعة صادرة من فؤاده على أتم حال. نعم. ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هذا السبب اللي خلاك تهرب؟ نعم. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها؟ تعلم في الشرق ولا في الغرب إلها غير؟ ما في إلا إله واحد هو الله. هل السبب في فرارك أنك سمعت لا إله إلا الله، أو أننا ندعو إلى تحقيق لا إله إلا الله؟ هل هناك إله يستحق العبادة غير الله؟ والرجل عنده فكر وعنده معرفة وعنده بعد نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرره لأجل أن يكون الجواب.